وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.